السلام عليكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أنقليت ما درسنا العقيدة الإسلامية ومع سلسلة أصول الإيمان الستة، متديت ماغ الأصل الإيمان بالأنبياء والرسل، بالموضوع عن الأنبياء والرسل نظر ديتنا في آخر عنصر وهو صفات الأنبياء وخصائص الأنبياء. نظر ديتنا صفات الأنبياء، شو الصفات إسعان يملكن الأنبياء والرسل. أما بعد ميد نفك الصفات نعود نروح على الخصائص. الخصائص يتمنى ند الحوايج في جلال خاصة بهم، يعني غين نهني غين تسعان خصائص سيدنا. آخر نقطة، آخر صفة يختص بها الأنبياء والمرسلون، ند أن أجسادهم لا تأكلها الأرض بعد موتهم. يعني ند يتمنى أن الأنبياء في كيس مربيوة الخصيصة، وهو أنه ماذمثن وثومطلن، ونظرا أنه من خصائص الأنبياء كذلك أنه أريتهم طلندك موت، من ندى أنه ما ذكش نرضيك ليهما يحرم رب العالمين في القاعة أتشكسوا من النبي من الأنبياء. يعني الأنبياء أكن ملان بالرسل إقلان موثن توام طلن، يوشد النير إقلان موثن توام طلن، لأنه مازال يون وهو عيسى عليه السلام. وثيب العقيدة لازم ذي من زيس الإنسان أنه عيسى عليه السلام ما قتل وما صلب ولكن رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان ثم يموت في الأرض ويدفن يصلى عليه وغير ذلك. فكل نبي كل رسول يقمثن يتوامط ليهما البذنيس مازال يفكن يقلق القاع حتى محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن النديثما النبي الوحيد يقول لنا علمنا العبة من ذا في القبر نفسه محمد صلى الله عليه وسلم. أما باقي الأنبياء كلها مجرد قصص وخرافات ينور علي من دلها. نويد يتمي قصة في آخر درس الناد بين يعني القصة أين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة طرق الوقت عمر بن الخطاب زمن فتح مدينة تستر. ندى النغفان رجل ملقى على سرير يموت، أسمي قران الكتاب نيجلان وقرويس أفن أنه وي نبي من الأنبياء يقال له دانيال عليه السلام. أفن سموه غرس شحال القرون أزوحورين بالدلزيس، أزوحورين بالدلزيس وي طرق الوقت مع عمر بن الخطاب. فالقصة هي فأنت تبين حقيقة لأنها واقع والقصة صحيحة الإسناد، تبين حقيقة نين دين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ثيه من خصائص الأنبياء السين كما لا يتمع أن دين حبس. من خصائص الأنبياء يتوسك الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أحياء في قبورهم يصلون. كل إنسان ما الذي مثيتنا أذي فرق الدنيا حياة الدنيا أذيك شمغيوث الحياة النطني اسمي الحياة البرزخية، أذي عيش تم عيش النطني قبل الآخر الحياة الدنيا تلال الحياة الآخرة قبل إنسان حياة القبر. قال نص العلماء الحياة البرزخية يا إما حفرة من حفر النار يا إما روضة من رياض الجنة. رجع لرب العالمين روضة من رياض الجنة القبور، يعني كل إنسان أذي حيوق القبر ينس يا إما يتنعيم يا إما يتنعت. ولكن الأنبياء سعانيوث الخصيصة أن نهني الحياة نسن القبور نسن البرزخ نسن. قال نص العلماء حياة برزخية كاملة. شوف الونشة أنهم أحياء في قبورهم يصلون وثيوتي سعيهم بحاشا الأنبياء، يعني درجة التقوى نسن، درجة الإخلاص نسن، درجة الإيمان نسن. يجعل اسم رب العالمين الخاص يرني أنه حتى بعد الوفاة نسن القبور نسن أحياء عند ربهم ويصلون. وهنا نتظلن يصدق الحديث نطني إنه مررت إنه النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي، إنه ليلة الإسراء والمعراج يعد النبي عليه الصلاة والسلام اعداد فوشو بموسى عليه السلام اعداد فوزكا عندك توانطل عيسى عليه موسى عليه السلام حتى أن الناس من الصحابة لو كان أقل أغذينا لو كان وراغا عندك توانطل موسى عليه السلام ولكن إلى يومنا هذا ينرعي لمن ده حاشا محمد صلى الله عليه وسلم يقع عندك توانطل موسى عليه السلام ولكن يحكو ياسم دي الصحابة الناس عدغد سنة إن ولكن لو كان أقلكم دينا لو كان وراغا عندك مررت ليلة أسري بي بموسى وهو قائم يصلي إن دع الدغط ليلة الإسراء والمعراج في القبر لموسى عليه السلام اكشفت رب العالمين لشو قلت داخل كان موسى عليه السلام إزراء قائم يصلي طيب لازم تعتقد أن الأنبياء أحياء حياة سنة حياة كاملة من شمل حياة العباد لطنين القبور سنة وهم يصلون لله عز وجل أن الشيء وتتسأل إنسان الديني أنك الأنبياء أحياء أنت القبر مصزيف أنت أن الله يبدي تظل عنك هذه بد أنك كذا وين اسمس عالم الآخرة نغ عالم البرزخ لأنه عالم البرزخ يكشمك عالم الآخرة فهو عالم يسعى القوانين يسعى السنن يسعى القواعد للعالم النطني وريت مشابهة لغاية مغي العالم من النخ وريت مشابهة لكننا الذي غازك أنا في العبد النغاك نيتن سلس يتنفع أورت شفيغ بكنيس خارن شجران الجنة غرغورس أورير غالك فانينس أن كما لقرغ النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة النار حفرة من حفر النار لأنه غنشتي ماشي ذيني تولي بنادم تولنس أنشتي ذي العالم النطني زار كان ميز كان ديق الدني يو نذي طلق الزات في جن أتي تصفتي هضر في تصفتي تصصع في تصفتي يخلع يعني المهمة ذي هضر كاين وكشي خضرت وتواليت وماذا نحزت اسمها الذكرى سيدة شو كيني والله أرقى غليغة قمكان كذا أرقى روحك كذا أرقى كشما قلب حار أرقى كذا إذا را لعجب وانت لي لزتك شو زريت وماذا زح تايد يوث زيت شوف انتي أتفت الإنسان يتكرر بالذات يتمتت أدي بدو ما تديه الضر ذا شو قزا لعبدي يعني قموت نكاك العقل يسناغي يموت يزار أمور إذا مالك ديه الضر أديه الضر فإطراف عند كثير من السلف وكثير من الخلف أن الإنسان اسمه ليس بذي المثل أدي زار مثلا الملائكة وطرن باغول أصنع أدي زار كرا شو زارت ماذا زح بل حتى لنك العباد أدي زار مولاني سسيني غبابا أي ما غدي لاعيك في الميتين ستخزرت كل شو ماذا زح فالعالم من الدنيا بالعالم الآخرة نغ عالم البرزخ ماشي كيف كيف كيف وكران العبذيهما إكفرنس الآخرة وقتم النار أين يقولون بعد الموت ويد العبذيهما والنقار يسخرم العقليس قالوا لك يسخرم العقليس وكان الفهم ويغلب العقليس فوين يديو سنس بالوحي صغر بالعالم لأنه إلا الفرق ذا مقرار كنود النقار وسخرم رق الرؤيه ماذا الديني قال الله قال رسول سخرم رق الرؤيه ماذا ويد المقصود المقصود الزوار يرى الفهمين فوين يدينا ربي وين يدينا نبي وإلا غد سخدم رق الرؤيه والفهم وهي أمر مطلوب لعلهم يتفكرون يتدبرون تسد الآية تسد الحديث استخدم قروي وبشر فهم ماشي استخدم قروي وبشر كونتراري غين دين رب العالمين دوين دين النبي لكن يخدم من كنيسة العباد باسم العلم باسم التقدم باسم كنيسة قارن الفو كريتيكي كلش كل شيء لقد سوى كريتيكي ويغ القرآن لكن بالصحفة القرآنية زمر تسعيت لي مويا في تفهم تطمانيار خاطئ تخدم قرويك باش تفهم تاين دين ربي على ضوء اين دين ربي ماشي كني تبغي تفتشي فلهذا غيثنا العباد وكتم الناس الاخره وكتم الناس البرزخ ويد العباد يسد الوحي بين دنشا بل حتى سبحان الله حتى الواقع يبين ذكرك ونشا ولكن هؤلاء وي غيثنا ذا العباد وبغانا لذا من الاخر لانه ذا الحاجه قسحت كانه بنادم وريب غالا غدي سمك كثير انه تلا الموت كأنه بنادم أريد غالة اسم كثير أنه تلا الآخرة إيواشو لأنه ما اسم كثير أد اسم كثير كنسقان الخسارة كشو قلت ذيك الدنيا كمثل إنسان يعني يفكر مثال باش تصمت نفقه ذاك شوية الموضع ولكن يود الحالة نشتع إنسان مثلا يغال حاجة نغيز نزل حاجة ضخام نقصنو بينا أي شيء أكبر يخسر زيس مثلا نغولي علارة لفر العالي مثلا يغال ذاك يعني يغال كم يخسر مليار بعد قيمة ستخوز العبدية كل مرة تروح تسمك فيتو تستيت شفيتا كالنيتو غيت شفيتا خام نيتو يقار خطوية ويجب ذرع والله كل ما يجب ضدش وقرحه خطر بنذن أين في قرحن ويتحب بس يتسمكثيت بنادم يتحب بس يتسمكثيتين العالية شفت من رغده شفت من شبهه شفت من سوده شفت من ربحه أين العالي كان يتسمن من غد يتسمكثيت بنادم أين نديري ويتحب بس يتسمكثيت وقرح فكل مرض يظهر الحاجة أن يتمشى بها سبيل ولف اللبس يصغى طنوبيل مثلا ربح رزيس مثلا عندك زرى طنوبيل امتنا بالدوار وذنس قطر اسمك ثايد الخسارة ينس ويكي نفس الشيء ايتنا ويكي العبادة دي قمنا ذي من الزخر قمنا ذي من بما بعد الموت قمنا ذي من دي شوك تيلينج القبور وغير ذلك من الأمور وكي قار مكاش منها تقارن ذي الأنبياء تظلم تقارن حفرة من حفر النار تقارن ذي روضة من يوان شو غان الشيء أنا اشتئي غيك لا يتنا غوري تمنا رزيس خطر أريب غالا ذي من زيس أريب غالا ستد سمكتين خطر يزرغة الضلال والله ثم والله أزين للعبادة ما ذيك شمو خامس ما ذي قيم واحد ذي خامس قطلا غير يبغى لو كان ذي سجمنا ولكن الذنوب غالبا تونس فهم بعد شو يخدم اتسيا ذي سبع ذي ند سمكتين كل الأخطين لهذا ما يتم الكفار حتى تجبني ننسن خذ من تنشغل يبطارك خدمة نشبحن خدمة نبهان زمرت تروح تذقش شمزيان خمس سنين أتقيم في 12 يتك جبان تنزل وتتقرطا إيوا شو خدمة نشبحن خدمة نصلوار خدمة نصرفيع خدمة باش حتى مرض زر من المقابر ودسمي كثير نرى الموز ما ديكش المقبرة هذا حالة ثانية الموزي ولسمي كثير الأخر وتزررك الموثي والنس لهذا ما يفنى النبي عليه الصلاة والسلام تزور القبور فإنها تذكركم بالآخرة يمكن غاية مثلا عندك طلب نذن غير حشا الدني عندك طلب نذن غير حشا مبيطون عندك طلب نذن غير حشا زهرة الحياة الدنيا قيم ناخذ حشا الدرني رفوج الدرني رفارن المؤمن دولة ذا المقابر هذا من ذلك شمغ المقابر باش ادي حيغونيس غير في الرخام غير في المار غير في كل الخير من الدنيا اتبع ذا المقابر فلهذا مثن لون غايتنا ولا شيء ما عند الناس في كورس نغرق دحيون ولا شيء قدوني تكونش قدوني قل المقابر كيف شيء كيف كيف قل جنازة أتقيمت وحي الجنازة كيف كيف تقصيرا ولا حدك لين رد دحيون ولا نغيث ما نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا ويغيثها بالإيمان الشاهد مسلاهيت ما أنه من خصائص الأنبياء من خصائص الأنبياء أنهم أحياء في قبورهم يصلون أكل دين النبي صلى الله عليه وسلم نقطة أخرى دائما الموضوع هي أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون من التمزوال أن تقارن أمكتاي سيبا لوجيك سيبا كذا سيبا كذا في غير جهة الطرف نقطة أخرى بعض الناس تاويند الأحاديث أي تذكر الصورة أن الأنبياء أحياء في قبورهم ذا الدليل على أن مدام الأنبياء ذا الحيين يجوز روح غز كان نبي من الأنبياء مادام دلحي قلنا اثاني يتظلع بضربي ما تسمى ثان دلحي اذا ناسيني يا رسول الله رزقي الدريه ثاني صغيرة يا رسول الله سكشني غير الجنة يا رسول الله يعني غا تطلبت الزيس يعني طلبت يا رب العالمين اولا من ندى يتما كي قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده وين يدعاني وين يعبدي من هو ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما شفت خدمت تعرضت النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا هل الصحابة غايتنا إلى قادلين دار الدار النغض المرجعنا ولاش من يكفه من الإسلام ممنوعني ولاش من هو يفقهن الإسلام ممنوعني ولاش من هو دي حضرني كل في مزيان تتمقران ممنوعني الحاجة متخذين أرى عمر بن الخطاب وتخذين أرى أبو بكر الصديق غير ما كان لها تأكبلون العقلي أتخرمت خاطر متخذين أرى كني القارن استعبير المعاصر المخاخية غير ساسي ماني قطر خطري واشو زرت دكاترة العلوم الشرعية كلاني الوقتين كل والله غير عن جماعتك دكاترة العلوم الشرعية سيدي دكتور أهم جماعتك والله نايتنا موت نقرا نوين نكفها مع بعض من الخطاب أبو بكر الصديق للصحاب أكن تضغط قرأت فهمت ويكفها من خيرنا إيواشو خطر عاشن غير سندن في نايتنا عاش الوحيد النبي صلى الله عليه وسلم فهم كل شيء يتمع. هل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نهنغ دينان نهنغ دروان نهنغ دستهما أن الأنبياء أحياء في قبورهم ولكن مع ذلك قرع مرتك كريون صحابة يروح غوز كان النبي يطلب زيز كرا مدام تخذمنا الصحابة إذا وإذ الدليل أنه إلى قالت نخدمي كنا فإذ ويس ويس ثلاثة أحد القبوريين القبوريين ده شو هن للعباد الضوار من القبوريين الأولياء لكن شغل اسم الجن تعظيم الله عز وجل تعظيما من القبور حتى أنه يول إذ مغزاتس أذي سبر بالعالمين أذي يتذي عدي ما يعلى عجب اسم الله يديك وضي روح لو كانت دي سوب الولي من إسعاني ثدار فنسن سيدي الفلانين سنع بذن نغفى قرابت بن فلان بن فلانين أتسكر القرق ثدار فني العبد اني غتنفون وي المينيموم اسعى للخطيه وي المينيموم وي ولاش الهضره راك الخطيه ثلاثه لا زمانه تنفون اتحشمن وتتجنى ربي جوج تغرصد يعني هذا على الفلاس المحال اي وجو لان حق الولي اعظم من حق الله العلي غير غرص نويتي عياذا بالله ممكن يغايد من قارد انه حق الله اعظم حق على الاطلاق اكن يبغي ونسبكي يسب دويني قبرا ولكن ما يوطد غرب العالم فيد الكارثة فانقرت لكن غاية من وطد درجة إلى أن الإنسان وكثير من الناس القبوريين تعظم نية من الأولياء الصالحين كثر بالعالم أذي روح أذي عصو ربي ويعلم أن يتولي هذا ربي أذي عصو يا إما تسيب نغذ الزنا نغذ فرجيني حرم ربي المهم أذي خذميني حرم ربي ويعلم أن رب العالمين يخذرتي واستقعاب وكان هذا الواحد يخدم مكرا قال المقام نرجو الناس يقال بلاك كي زول يتسجل في زول الولي كثر نويني يتسجل في عقب ربي مع أنه الولي يريس على الزولي ما كاش منها ولكن قرض لو كان تسحي زمراك يخدم مكرا غاسي زمراك يخدم مكرا أكن يبغي الحالة تسجل تربي كثر نويني تسجل في الولي ولكن كني العيبة ذات ما تسجل من الأولياء كثر نويني تسجل رب الأولياء مرة تعصوت ربي فقال طارب العالمين كي يخدم مكرا أسنس المصطلح يقال تقطع ربنا كيزول بصح الولي تقطع الولي تقطع كيخدم كرا ده شو الدليل وانشتا الدليل أنه الشركية ما خدم العشقولة وننه وبناد ما ينخدم من العشقوليس هذه تعيش ديس هذه تدوز ديس بعد نغد أحد القبوريين الأمثال نوية إقلاني قرأ وينة يقرأ يعني بالعلوم النظمي ده شو يخدم أي ثم وينة يروح يملق وين زمانيت ما دي طارب طارب ندرس شخصين فلكش من كان ورثية ومن بعد الصلاة اللي مدسوا نتظلم بعد الصلاة بعد الدرس نغد أحد القبوريين كان يقرأ يعني سنة كم ثقف شوية كان يقرأ لشو يخدم العبدية يمنو قد يون الإنسان موحد يون يقل لا نتحذر من يزق الشرك يون يقل لا نمسكين غار ناس تهمة وغار ناس أكنس قال بهتانا وزورا قال ناس وهابي وإنسان والله يشهد الله أنه موحد العبد يملو قتيل الناس يمكن يندعو الميتين انطلب زي سنغض في كنكرا الناس ماشي نفورت كان الميتين الناس أنيو يا الميتين الناس الأنبياء الناس وحي الشهداء لكي مثل الشهداء الناس وشو الناس خطر بالعالمين يقرض القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ناس هنا الأحياء ويزد الحديث ابن وذغل أنه مررت بموسى والأنبياء أحياء في قبورهم ناس دونك الأنبياء ذي الحيين الشهداء ذي الحيين يعني الصالحين ذي الحيين القبور نزمر انطلب الزيسا أحياء عند ربهم قرضا غرب العالمين ناس إذا نزمر انطلب الزيسا شوف ويزد الآية شكديني غيما أنه ماشي كل إنسان كديني الآية الحديث كان أتسديس فهمك إني كبغى أنت ما تقيمت فيه طيب الفهم من الصحابة مشي فهم من الآيين الحديث ولهذا العبارة المشهورة قال العلماء قارن بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة قارن بالقرآن بالسنة فيلوش الهضرة فهي بلا المزية وترنوت بفهم سلفهاما منه من سلف صالح سلف الأمة الناس كي شو دي جوف وي ويد الإنسان عامي كن قارن الناس المصطلح نغذى في اللحكة ولكن يعبد ضرب العالم من يخدم هذا الشيء ولهذا قد أحد العلماء إن دول عامي والعامي الموحد الواحد يغلب ألفا من هؤلاء المشركين إن ديون يقلن عامي ولكنه موحد هذا يغلب ألف من المشركين اللي كان قرأ لأنه وإن جندنا لهم الغالبون الموحد هو من جنود الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم باش تجاوب ويا غيتنا وري قرارة الإنسان يعرف ربي يتهجي القرآن ولا ولا كان يتحاول دي فهم كرا ولكن لهم وحي باش تسمع نصح كدينا ربي ولكن إن أحياء عند ربهم يرزقون دينا يرزقون إن تورزقا ماشي نون الدرزقا إن دهنا أحياء ولكن لا يرزقون ماشي نون الدرزقا باش نطلب الزيسا أحياء عند ربهم يرزقون تنزفهم برب العالمين لقا نقلت نتغل رب العالمين ويرزقون بالنسبة لي ميكي قران يرزقون فعل مضارع قرنص في اللغة العربية البعيدة عن الشرع قرنص مبني للمجهول وهي الخطأ قرنص مبني للمجهول لأن الله عز وجل مش مجهول معلوم ولكن أستند مالين فعل ماضي نقف فعل مضارع مغام مبني للمجهولية المصطلح الصحيح بالشريعة أن أستند فعل مضارع نقف فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله نقصني فعل ماضي أو مضارع مغير الصيغة سيد العبارة الصحيحة لأنه ما تنيت خلق الإنسان من عجل خلق سيد الإنسان مبني للمجهول يعني علم من خلقه يعني علم من خلقه هو الله أتنيت مبني لما لم يسمى فاعله وهو الله عز وجل الشاهد مثل أنه يغير في الناس إن يصح الأنبياء أحياء عند ربهم الشهداء أحياء عند ربهم ولكن نظر بالعالمين يرزقون يعني تورزق صغر بير ماشي يرزقون الناس باش نطلب الزيزة فإذا نيتنا من خصائص الأنبياء أنهم أحياء في قبورهم يصلون ولكن مع ذلك أنشتي مشيد المعنين سن أن عبديها أنه نطلب زيزة كرة تبغيت أطلب زيزة كرة تبغيت أطلب كرة أطلب من الحي الذي لا يموت وهو الله عز وجل من خصائص الأنبياء أيضاً كذلك أن الأنبياء عند موتهم لا يورثون كل إنسان ملذي مثل ما يجد الشيء طبعاً لا شروط من أهم الشروط عدم اختلاف الدين يعني ما يموت يوند الكافر يسعد درياس المسلم هو ورث نارا ما يموت يوند المسلم يسعد درياس الكفار هو ورث نارا اختلاف الدين يمنع من الميراث ولكن عموماً كل إنسان يموت أديب الشيء أطغطون الدرياس إلا ونادية ونزيين إلا ونادية ونربع إلا مثل الذكري مثل حظ الأنثيين إلا الثمن إلا السدس أي من غار كني الفريضة يعني غادي يقسم الإنسان قنص الميراث من هو قلان أنشتين يتومنع في اللسل الأنبياء يقارب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في العمر يسد الأنبياء الويت ماس الأنبياء نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة نتنادي مثل نبي أين تجد الشيء؟ أين تجد الملك؟ أين تجد الخير؟ أين تشتري تروح على الدرياس؟ ورثنا رأى النبي لا يورث الشيء من أكيد أدد منه وتصدقن في الفقراء المساكين فهي خاصة في الأنبياء والمرسلين فقط العباد النطني أذمت الشيء ستفطون الدرياس سمتوتيس دويه في كل حال أما الأنبياء ما يموت نبي أين تجد الشيء؟ أغير على الفقراء والمساكين لا نورث ما تركناه صدقة كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم تسادي وتقسيس النبي صلى الله عليه وسلم طلب الصحابة ليس يعني أين دي جاباتنا ولنزم لنورتنا إذ كريت أبو بكر صدق الحديثين الناس قارب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة أبو هريرة رضي الله عنه يفنى ينبري يزرى العباد توشغل من السوق توشغل من كيس قارن سحويش البيت يطلع هناك الناس أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد الناس أقلكم ذي الناس والورث الدجا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالطونس في الجامع الشيخ الدجا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نجمع ناس في الجامع بالطونس كان نزل العباد نغى المسجد عاود نقلند أبو هريرة رضي الله عنه الناس والله ما وجدنا إلا حلقة علم الناس دي شو نفاق المسجد نفاق الشيخ الضريس العباد حسن حلقة علم الناس ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأنبياء أكيد نساوي الحديث الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء من هو قوارث الأنبياء مش الدريانس إقوارث الأنبياء هم العلماء ولهذا وكان فقه العباد الحديثين وكانوا السلارة إلى حضور ندي تفاغن من ذاك كي أدي فغكي ونسينا كينين كي سللا النبي عليه الصلاة والسلام سواء ملك نغ وزير نغ إنسان عادي نغ المهم في كل مرة كي قدوني وك جرمان ودي فرسين وك أذي الداعي أنه يسعى النسبغ النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء سحنا وسحرة ما يهمناش. ستيلي طاسي النبي صلى الله عليه وسلم ناوس ستيلي طار ما يهمناش. نعم لان بعض الأحكام تيم الزياني أنا نطبق ما يدار الصح ستيلي طاسي النبي عليه الصلاة والسلام لان بعض الأحكام، ولكن من ناحية نسقى من النطن ما يهمش أنه ستيلي طاس ناوس ستيلي طار. حضرت الموت أنه ما ستيلي طاسي النبي عليه الصلاة والسلام إلا ذشرت ورث تزيس النبوة نغذي صورية نغذي العلم يزنى ولو هذه ورثة من الأنبياء أذوينا غير الديني أنا من العلماء وين هذه ورثة غاسك نسقان لكل الوذميس مشم لكل الوذم النبي صلى الله عليه وسلم غاس اللغة ينس مشي غام اللغة النبي صلى الله عليه وسلم غاس لصليس مشي صغر لصل النبي صلى الله عليه وسلم وي من ورثة النبي عليه الصلاة والسلام إيوة شو إيوة ورثة شو إيوة ورثة الدين يدوين النبي عليه الصلاة والسلام العموم من النبي صلى الله عليه وسلم مزين من نزيس زين خاطئ ذي العموم سيدنا يفكهن الحال بذا منيس ولكن ويفكه من لهم في النار يوسد بلال رضي الله عنه يوسد البخاري رحمه الله بلال ماشي غعراف ماشي من الجزيرة العربية يوسد الحبشة البخاري غيث ما صلى جيوغرافين الوقتية لروسيا الإمام البخاري المسلم سسوين قلان ثورة تقسيم العالم ثورة للروس ماشي ضعرة ماشي غاتي يسخر إبعذي هناك ثم سند القاع. ومع ذلك البخاري من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم ده شو قورثة إيثنا ماشي سراكات دي دونتيتينز ماشي سالناسيوناليتي ماشي سيسم ماشي سيدامنيس ماشي إورثة إيثنا سوى شو سالعلم سالديني كلاو إني قوين أين دي النبي عليه الصلاة والسلام كلاو إني طبقا أين دي النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أجمع إيماني أنك من ورثة الأنبياء كلاو إني دقاني كي تسيلي غاس أني شتاسيبا كنس قال مشير لفيدونس أنه ثورت تزيس إذ مريو نسي تسيلي ذا الصح ذي ذن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ديال لعب ولكن ديال لعب وذي راح غار ثمس وذي راح غار ثمس عادي جدا ولاش أي إشكال لأنه الصحك لا يتم دخول الجنة سوى شو الإيمان بالعمل الصالح والإيمان بالعمل الصالح نذدي ويند محمد صلى الله عليه وسلم فلهذا غيثنا وإني قلان يبغى يخذ ما يتمشني العمر يزق الدنيا ذي الأخر فيس عليه بماذا؟ عليه بميراث النبي صلى الله عليه وسلم أذي حاو سيث ملور في الدجة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ينعتب يثنى يشقى ينعتب الصحابة شقى الصحابة باش صوت نغد الورثين إلا حقد غير هرنا إلا وين ذي وين النصف إلا وين ذي وين الربع إلا وين ذي وين الثمن أكمل ميراث سوى سوى إلا وين ذي وين السدس إلا وين الذي يحجب الحجب ذا شو تقول الميراث أنه أتدو تتساويت الليل ونقل القبلي إحجبي سمشتوث ورثة خطر الليل وقبلي كذلك العين إلا وإن عياذ بالله وإن يقول الله رب العالم نسي بغار الخير ونسان دغن ربغار الخير العمرس أذي توحجب في العلم من النبي صلى الله عليه وسلم والله إن علم النبي صلى الله عليه وسلم هو حياة القلوب فلهذا ما وإن يقبغى ذي حيوليس وإن يقبغى ذي سكميمانيس وإن يقبغى سعادة الدنيا والآخرة فعليه بالعلم الشرعي عليه بتعلم دينه ويمشي من كيف ديننا يسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رب يرزق رب العالمين الفقه في الدين ذا العمل بما علمنا فإذا الأنبياء لا يورثون الأنبياء ماشي غام العباد النطنين مموثنا ضبط الشينسن مموثن الشينسن ضبط الصدقة فجد الجن الأنبياء الجن العلم الشرعي الجن الدعوة نسن الجن الدين فكل يوم الزينط أدي حسب من سيدنا أشحالي قوية أشحالي قرفذ قل ورثيه الجن الأنبياء ما صوفي تقلي أكثر النوت غير النو ما صوفي تخص حسب ماني حاول تسقم ماني ومهما كان مهما كان ومهما كان ولا شيء ونجزم النبي الحقك فين الدجال النبي صلى الله عليه وسلم أين تبغط السنت قديم أين تبغط قرار إلا غينا ذي فوثن فلك إلا غينا ذي فوثن فلك وقلنا راه درغت فلينا في اللول نكني غاية ما غدن هدرك في العمرات النهار نكني غاية ما ذا الشعرة قلب حور نهدرت فيه نم الإمام مالك نهدرت فيه نم الإمام أحمد نهدرت فيه نم ابن تيمية رحمه الله أجمعين ويكي أي نسل نكذ العلم ويكي غاية ما حكون فلسن قارن يو نوري زرنا من هنا ونوري زرنا من هنا يعني قل علم العلم يحبس أغور نسل قل وقت نسل كثر نسل ولا حد قل وقت نسل ولكن مع ذلك إلا غيني تفوتن قل علم إلا غيني تفوتن قل علم أحد العلماء اذكر ذاك مثل مسألة كبي يعرض فيون الناس تايين وتكزيستارا ولا الشيكس ليش يسينا العالمين يجو فاسيون الجو بأدبيت وفي نفس الوقت ينبهاغ بخيفة شون هضر أنه يونيز ميرا ديجمع العلمك الناس يا هل تركت صمت كل الشريعة الشريعات صمت تكل الناس وين خط عطاو ليش وين أكيدين كيسنغ الشريعة الناس صمت أسنين صمت أزجل الناس دوين أسنغ أزجل الشريعة الناس تايين أتنج زجل النوم والسنطار أتنج النصف الذي تجهله يعني مهما كان أين تضغط ورث تقل ورثين النبي صلى الله عليه وسلم حاشا ليون ومذا يجمع رب العالمين تاكل وهو محمد صلى الله عليه وسلم أما الباقي يفكاسنا رب العالمين كل كركة شوية شوية لين تجن النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائص الأنبياء كذلك يجمع الوحي من خصائص الأنبياء الوحي الوحي يتسلح شغل الأنبياء عندك الليون يقارك إنك توحيد نغويه انتهين ويغير حبس الهضرة ليسو تسكمي ذلك خطر يا إما مجنون نغ كذب يتوحيك دا ربنا يكتشي يسك الديبط يذهب لط يعني وكتهم غير أنه سك الديبط بالأهداء لغي ذهب لط ذا حركي حركو قروي بالشيطاني كبيه الضرون نغ كذا تنوي تصد الوحي. الوحي من خصائص الأنبياء الوحي من خصائص الأنبياء قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يعني الأنبياء ذو البشر نظرا من صفات الأنبياء البشرية أنهم ذو البشر مش بالمخلوقات وسندي عالم آخر نقص عن صفة نطنة ذي مذننا من كنية بس سعني في الخصيص هذا شو أنهم يوحى إليه إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده يعني نوح عليه السلام وآدم عليه السلام ذو الأنبياء كل ألمي محمد صلى الله عليه وسلم يخصهن رب العالمين يميزيه نكسي في الصفة ذات أنهم يوحى إليهم أنه يتوحي صند رب العالمين. والوحي يرينا ذي المنحة إلهية شو المعنى ذي المنحة ماشي سل اجتهاد العلم الشرعي مثلا نغ أي نعمة من نعم إذن ما الإنسان تدرك سل اجتهاد يعني غادي يحاول غادي يسكفح زيس نغ غادي يدعو ربي غادي يصدق كذلك الحاجة منه ولكن الوحي النبوة الرسالة ويد رب العالمين يدي تختار من يكبر ولا شيء نسيني هذه دعاء سن يا رب اجعله النبي سأتجعل ربي النبي في الأيوذ الحالة خاصة فقط وهو موسى عليه السلام ادعى رب العالمين جعل هارون نسقرن رد أن يريد أن يعاون فيجعله رب العالمين النبي ليس ولهذا قارن ولا شيء يول يسيود من الخير ما سكن يسيود موسى عليه السلام هارون عليه السلام اجعل سبين يسيود النبي درجة النبي ولا شيء يخذ من الخير ما سكن يخذ موسى عليه السلام هارون عليهم السلام أجمعين. الشاهد مسلايه ما أن الوحي رب العالمين إدي تختار من البشرية جمذن وإنك سهرنا الشيء اجعل اس الوحي الله أعلم حيث يجعل رسالته رب العالمين اجزرا نجعل من أن دار يجعل النبوة رسالة أن دار يجعل الوحي فندن الوحي من خصائص الأنبياء صفة الوحي يتمع ند الوحي من خصائص الأنبياء ترى ما يجموك الوحي ذا شو الوحي ما هي صفة الوحي الوحي يتمع يتصدق النبي عليه الصلاة والسلام الوحي أولا ذا شو يعني ذي نزدق رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام قرأ ذا شو الوحي القرآن ذا السنة مش القرآن كان القرآن السنة هل الأحاديث ذا الوحي نعم الأحاديث ذا الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى القرآن بدأ في قرار ذن النبي عليه الصلاة والسلام وري الدلاق مشي صغر من عنده كل وقي الدلاق مشي دلوحي زنني دل هضري سواء أكديني غنو إنزل تفلي القرآن ويذ القرآن نرى أكديني الحاجة أتفهمت أنه ويذ الحديث خلاف القرآن إلا الفقية القرآن للحديث نعم ولكن يسني ننزل صغر بالعالم لقد فهمتي لأنه بعض الناس وبعض المبتدعة المراوغين يتراوغ من الدين لأنه لم بعض الناس يثنى حفظن دي الشيطان حفظن دي إبليس ما شو بحفظن حفظن دي أنه إبليس يخدم يوثيوث يخدم درجة سكركة ودي تسارغ الأمة غسيني غالأمة النبي صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا أبدا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي لكن إن كيكون يكسر كتاب الله وسنتي الأمة كتنية وقبل أنا شيء وإذا ذبرين الهدى من قبل أنشتا دي تسارك الشيطان الشيطان يصحفتي المبتدعين يصحفتي هؤلاء الزائغين الناس مشكرة تروحهم وحتى السياسة روح فاسن استمن يجلس داخل السم بنينيت بس حتنوغ إني تاسن أنه يمكن أن تحب القرآن أنه نستعرف القرآن القرآن ذو ربيع هذا قال القرآن أثي بلع أثي سوذن مثل تعظم القرآن ولكن السنة كاين منها ولكن تتمشي بالوحي ذن اجتهاد من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذن تكن يديه درنك وهو بشر إزمر رضي غلط إزمر خاطئ القرآن ذكر لحد زيس الغلاط من السنة زيس الغلاط أكلك تديوه يتسمع يعظم القرآن يعظم دمك من السنة قال كين منها ولكنك نسقارني بدل سوثم فما لديس الحديث الشركي ذي أكين يوير نزمال حال الحديث يشوية كان خطري وشو حرام زيس الموسيقى حرام زيس الربا حرام زيس الذهب للرجال حرام زيس الحرير يرجزن ولكن الحديث هي خطي لكن يخدم نويه تحليل الغناء كل من أفتى بحلية الغناء اضعف الحديث أثنك صحيح البخاري هايتنا إن كي وزمير غالا رجع الغيماني ويوم القيامة خلينا النبي صلى الله عليه وسلم ويونوري تمني غادي لي ضخص من النبي صلى الله عليه وسلم وتمني غادي لي ضخص من البخاري يوم القيامة إقلانا يثما غيد أكثر من 5000 كيلومتر كثر في طرنس بشد يجمع الأحاديث ومن بعد بشد يصل الإنسان الوقفي جالس على أريكته يتقرع ديت مغيني كتشف 12 وقديني وهي حديث لا يصح وكان الذكر الإمام البخاري غيث ما غدير وإمطون في الأمة الأغواندية صوت ولكن الشاهد مسلايتنا أن الإنسان مالك ديس ويس طريقين بلكة تم تصنوت تصح ويد الخطر أعلم أن القرآن وحي والسنة وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ذل وحي صغر بالعالم أي كريون الدليل باش تفهم ثمثلتي الحديث المعروف بحديث جبريل حديث جبريل الحديث أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان سنيت الحديثين جبريل يصدق النبي صلى الله عليه وسلم اهضر ذلك على شكل رجل دمثل وثمانز الحديثين اهضر ذلك صحفات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اخضرن وناس ديونه مثل نطن ويذ الحديث أم كنت يوسى الحديثين يصد الوحي جبريل يوسى دم مذن يهضر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماشي من عندهم يهضر النبي عليه الصلاة والسلام جبريل ازدقال النبي صلى الله عليه وسلم وي من الأدلة أن الحديث هو وحي من الله عز وجل لشون بغض نوتي إثناء من هذه صفة الوحي أم كيف يتسس الوحي يتسس الدرجة يتسس كنسقان زمديني للأنواع يسعى خلال الصفة أول طريقة سشد يتسس الوحي النبي صلى الله عليه وسلم يتسس الرؤية المنام لكن الإنسان مرضي نذي يرقو مرضي كالصبح نقارس يوتك ثرقي إذن الحال رصح من عند الله عز وجل ثلاثة ثرقيت من الشيطان ثلاثة ثرقيت باشو تتنزيهم تسمى ثرقيت من بنادم العادي وتتسوار بنادم الحساب لأن العبادة تقلقني منسن قرني منسن قديق الشيخ ورقاق كذا هذا شو المعنى ينس والهار خلعا والهار كذا ثرقيت من بنادم العادي هم نكني ولي تقلق قالت لس بنادم خطرك يدقار محمد بن سيرين رحمه الله ويعرف بأنه من مفسري الأحلام اقارض اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام كتشعب ضرب العالمين ما رتلت صحيح بعدين زيت كثير جيتو في قعرة كتش المهم ما رتلت صحيح اعبد ربك إني لقلح تخذ ميني وتجب ربي في الله من بعد كثير جيتين تفغض زريت زريت ما يكش انتغل جهنم ما زريت تبعين كدق جهن زريت وكتو قعرة وتشوف هذا شو ذا المعنى ينسنا غتشفغتي لعقلي يا اخي المهم انك عبد ربي يا اخي تحفظك في الاذكار يا اخي طاعه رب العالمين تزلغ الوقت انه بعدك في المحرمات لا يهمني ما رايت في المنام وهي بالنسبه لعامه الناس منك ولكن الانبياء خطي رؤيا الانبياء حق النبي ما الذي يرجوك له ظل امر صغر بالعالمين السنيك ليت ما قصه ابراهيم عليه السلام السنيك راح ادي زريون قدر ياس نسنيت القصه مقارض العبادة يحكونا كي ديني أمريث رب العالمين في زلميس هكذا ومشكل يخذ رب العالمين أمرا إبراهيم مشيك قرويس عندي في أمر رب العالمين يتنا كن يقول القرآن ولحد الآيات قرد أنه رب العالمين أمريث لا شو دينا رب العالمين يقول الآية لا شو دينا رب العالمين يقول الآية يتنا أنه إبراهيم يسميس يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك نسمي أقلين زرغ ثرقيت النزليخ واستعوذ ثرقيتي المعنى ذو الأمر صغر بالعالم يعني النبي وسيم من خصائصهم كذلك. ما الذي يلقو كلا معنى قرص ربي يخدم الحاجية. ما الذي يلقو يروح عند كلا معنى روحهم كنية. ما الذي يلقو يزلميس يعني قرص رب العالمين يزلميك وإن كان للامتحان وإلا رب العالمين كأمرار ما تأذوتي ولكن للامتحان فقط. ده شو في الميس ميس يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وسيناري أمرية ربي من يسرقاق أن نزلك إيش سيناميسك فهم. كذلك إنسى نبي من الأنبياء الناس يا أبتي سيناري أخدم ده شو الزريط الثاني افعل ما رأيت الناس افعل ما تؤمر يعني ثاني في الأنبياء ذي الوحي. كل نبي الذي يرجوني كرا ذي الوحي أنشتي بشنر في المبتدعة بعض المبتدعة اكتسم كالأحاديث قال ما كوي ترقيتي ورقاه للنبي صلى الله عليه وسلم جستمو من ترقيت سيكل الوحي نوني قمك ترقيت دونك تفغي الوحي وإذا الخطأ أمقر الوحي اكشمزي رؤيا الأنبياء ويخص بالأنبياء أم ذا النطل عالم من العلماء مثلا ما لي لي صحيح الدفتش ويني دي النربي تحمل لي يرقو العشاء يورقى ودك لكن يورقى غنو تأيه الجوز ناغتا يتجوزا تشرى سنيني غايتما سنيني يا أخي أيها العالم لقدريك مقر الشانيك مقر بصح فارقيت ماشي مصدر من مصادر الشريعة. مصادر الشريعة هي القرآن والسنة لا المصادر أخرى ثانوية ولكن قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم ماشي ترقيت ماشي ترقيت هاتي توي جزء نغوري جزء كن يخدم من كثير من الناس هذه يلقوا حاجة هذه خدم تايت جزء نغوري جزء وإذا الخطأ ترقوت حاجة بلك الأمر من الدنيا هي نعم ترقت الحاجة وبعد سكرت صبحت صليت الحساب تعم تدفل جات خمت الدنيا دي بس حق الأمور من الدين خاطئ ماشي غادي يرقوها تطبقها ورقا غنو الحاجة يتجوز ورقا غنو تشتغل الخمر عياذا بالله إذا رب العالمين قال يشتي الخمر بالنسبة يشتي تجوز ناخذ من كثير من الناس. ولكن الأنبياء الوحي يتسند عن طريق الرؤية أين زرق ثرقي يتسمى هو مأمور يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر تيذي الدرجة الرؤية هذه زر الرؤية ذي الوحي وي. درجة أخرى غيتنا سمنا العلماء ويذكرت النبي صلى الله عليه وسلم النفث في الروع. النفث في الروع يعني غادي قذف رب العالمين قولي مباشرة الحاجة من يبغى رب العالمين دين النبي عليه الصلاة والسلام بلا ما يوسدك جبريل استهضر يعني غادي شن قولي مباشرة استهضر النبي صلى الله عليه وسلم قلنص النفث في الروع قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بما حرم الله. وابن حديث الحديث يقرد النبي صلى الله عليه وسلم هي ديوسة باش النتي إن روح القدس قذف في قلبي نغفي روعي يعني كش مباشرة نغوليس بطريقة زميرات نفهمني طبعا أبي قذف قوليس لحاجة نيغي بغانا ديني وتديني مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أمي كيك ديوسة ونشتين قذف في روعي يعني كش نتغولي الحاجة النيغي بغرب العالمين الدنيا فإذ يوث درجة من درجات الوحي. درجة أخرى ميتنا أن يرسل الله عز وجل إليه ملكا طريقة سنك العباد يعني سيتي ولم كي زيت وحي ربي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكن يتشي عاسد جبريل فإذ يوث درجتي وإلا إزمر ذا الرؤية إزمر ذا القذف في روعه إزمر ذا الشياع جبريل عليه السلام إرسال رسول تدخل العالم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا نغزد الشيعة رسول فيوحي إليه بإذنه ما يشاء في كيف درجة ذكرت نكنين النبيهما الرؤية والنفس في الروع يقذف في قلبه والثالثة نبيهما نبدي الشيعة غرس ملك من الملائكة. أكثر المرات يدي تسمغ الأنبياء بالملائكة منه هو جبريل عليه السلام يعني لو كان ابن هضركني قانس لستاتيستيكس للشفر باش نفهم كان أدنيني 99.99% جبريل يدي تسمغ الأنبياء نسيدي تسوين الوحي لانت حالة نادرة في تفكير الشفرة يعني باش نفهم فقط لانت حالة نادرة عندما شيف جبريل يدي تسمغ أحيانا يتشيع ضرب العالمين يونج الملائكة بعض الملائكة شيعان ضرب العالمين غير الأنبياء أضيطر أسين رب العالمين يقرأك السلام يقول الصيد كذا وكذا بالوحي ويا ولكن مش جبريل الدوي حتى النبي صلى الله عليه وسلم أضيطر غرسيون للملائكة رب العالمين يبدي شيعان ولكن حالة نادرة جدا أضيطر غرسة في وصيها كسيوة الوصية نغز ديني كرانا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قصد يخبر بالوحي صغر بالعالمين من وجه ديون ديون الملائكة ماشي جبريل ديون نطن الملائكة ولكن حالات نادرة جدا ولهذا نقاط دائما أن الوحي يتوي في الجبريل فأدياس جبريل عليه السلام ديوي الوحي للأنبياء والمرسلين أسن ديوي النبي صلى الله عليه وسلم ديوي القرآن أس ديوي نشاديني بالأحاديث أس ديوي ذا شادي خضم ذراي أثنق المعركة ماذي قدمنا غاذي وخار ذا شوذ الأحلام ذا شوذ الحرام كل حركة وسكون إلا لازم تسيبس الوحي فما ديس جبريل إيثنا أدياوي الوحي أنك دي تسجد يتسجدان أنت على مراتب ماشي سيوت نصيبة إقاض النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس إنتي سوعي وتزرغر الحصة كانت دائما تسلغم الصوت من الجرس صوني لاكلوش حاجة غان كتسكتا كي يستيزلين السلسلة كزاتهم الزغيس من بعد السلسلة درست ودي عاود النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً يتسسد كيصفي في الزرر وأحياناً يتسسد على هيئة بشر أزدياس أممذان أديش كلمان يسمى مذان أحياناً على شكل أعرابي وفي كثير من الأحيان يتسسد على شكل يونو صحابي اسمه دحية رضي الله عنه دحية يونو صحابي يشبح مليح في كيصر بالعالمين زين قدميس فجبريل مالدياس يتسسد في الصفة نصحابي غير أديش كلمان يسمى مذان وديس النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ذيذس حتى الصحابة مرات زرن وتعقلنا ونظرا بالحديث المعروف بحديث جبريل أقبل أعرابي يعني النسيون ماشي ذاك لنا ماشي تمدينت لنا ماشي كدارت لنا ده براني يوساد اللبسين السملات شعر شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ولا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر يعني نعلم ده براني بالصحور وسخال اللبسة أسنغك تبين هذا يعني أن نعتسب السفر اللبسين استملت شعري الزبركة يوسف يقيم بغى النبي صلى الله عليه وسلم بالسقسيف بالسقسيف النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوب فيه وانتني تعودت كل ما يتجاوب قال صدقت يعني ابن الماضي روح هذه السقسية وانتني قال صعيت الحق خطر ما يبقى تصعيت الحق ستتعلم تشوف الحق وشي تسقسيت ماله فأرجزي يا محمد أخبرني ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان متى الساعة كذا كذا أو قز دي جواب سيني صدقت سعيت الحق فالصحابة استغربني وشو مكر يروح الناس عليه الصلاة أتدري من السائل يستعلم من هود السائل ناس فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يوسد على شكل رجل فإذا من مراتب الوحي أن يغدس جبريل عليه السلام ودشك لمن سممتا من مراتب الوحي كذلك دائما وحي جبريل عليه السلام أن يغدس بالصورين الحقيقية والصورين الحقيقية إزارات النبي صلى الله عليه وسلم حشر سيني بردنك لأن الصورة الحقيقية من الملائكة وتزميرها رفتن بنذن نقول إن بنذن أسماء ذلك لكن هذه الصورة وكما تستغلق يونج الملائكة صفة من كيف تخلق رب العالمي أذي حبسوني تسمت تغريفة تسمت تسمت صراعات أزمر ترى استغلق نذكر مثال حسي وإن كان الفرق ذا القرآن ولكن أذكر كان الفرق ذا مزيان عليك جيوث شو كان المخيك بشو تدوتارهم بعد غزات الصحف وتيوشو ما لا تشعل في اللمبة خدم ثلاثة مليح حتى تلتغر غرسة كوز ما تتخذ التغرس فيتسفت من اللمبة ونهضر في الطيج ونهضر ونسدر غزة وجبريل يتمع مخلوق عظيم يخلق في ضرب العالمي له 600 جناح يسعى 600 فراون يتمع أم 600 فراون كين سنحشة وين يسعى 600 فراون ما ضغط تكيس على 600 فراون نغضل في يوم 600 فراون ولله المثل الأعلى أم 600 فراون الله أعلم أديس نهار يا أخي المسلم يا أختي المسلمة بل يا أيها المسلم ويا أيها الكافر أدياس نهارة زرت تسولني ولكن أما السعلي سويني قلاني يوم من سورة قبل النهار النهار أما السعلي سويني قلاني سجد النهار النهار كشاري زر جبريل عليه السلام للملائكة رجع ربي غسلني من السعادة نغض من مراتب الوحي أنه أدياس جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام وأدياس الصفين الحقيقية ويزرت حشسني بغن كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصفين الحقيقية يعني من قلاد بحي وإلا دائما تسسد يا إما على شكل صلصلة الجرس سيسلكا ناغ أزديس على شكل رجل وأزدي وحيرا يزدينا رب العالمين مرتبة أخرى من مراتب الوحي نديتنا الدرجة نشرح حدود السليم تليوه الدرجة من الوحي وهو تذكر رب العالمين قل أيد نذكر رزق الله إلا من وراء حجاب أن يكلمه الله مباشرة بدون واسطة الدهر رزق رب العالمين بلا ماري يرسل الواسطة يعني شو الواسطة المقصود ولاش يرسل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال الأرض رب العالمين الرحمن على العرش استوى في دينار رب العالمين القرآن الرحمن وعلى العرش استوى رب العالمين. استقصي في الجارية الناس أين الله؟ الناس في السماء، الناس في المؤمنة. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم استقصى جارية الناس أين الله؟ الناس في السماء، الناس اعتقها فإنها مؤمنة. يعني رب العالمين الذي في السماء، النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الأرض، الشيعة رب العالمين رسول من الملائكة وهو جبريل عليه السلام في أغلب الأحوال. أحيانا استدار الوسطانية أذيه رب العالمين وحي نبي من الأنبياء رسول من الرسل بغير واسطة بينهما حجاب، يعني الإصرار بالعالمين النبي عليه الصلاة والسلام والإصرار بالعالمين الأنبياء أزرنا رب العالمين. ولكن الديسيون نهار أن دخل العبادة الزرنوذ رب العالمين رجع رب العالمين زيز. من هذا ويجي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني ذويك من رجل الآن أذكش من الجنة فيكشف الله عز وجل الحجاب فينظرون إلى وجهه فما أعطوا شيئا أحب من النظر إلى وجهه الكريم. كل ما تسيكد يا أخي يسيكد الكسل قدني في تعييت سيامي تتعب التربية سيامي تسجد لله عز وجل سيامي تنفق لله عز وجل سيامي تقرأ آية من آيات القرآن اسمك في دنو الليل نهار أتوغبنط مرت سلطان اللان العباد ثمن نطن أهنا نخضر نغذمر بالعالمي وشقلك ثمن نطن أقلق الجهنم أنشا الدحي الإيمان قوليك وتسليطار قوليك هاريت وحرما وخضر نار غذمر بالعالمي نغيج على رب العالمي ذويك هاريت الغذميس وذويك يخدمني وذميس. النغض من طرق الوحي نغض من صفات الوحي ينكيك تسلي كذلك أنه أذهضر بالعالمين وحي من يشاء من خلقه من أنبياء والرسل بغير واسطة من وراء حجاب، يعني في الزرارة أذهضر بس من بين من وجه هضر واحد رب العالمين بغير واسطة منه أولهم آدم عليه السلام. ويسهنت كثير من الناس قلنا يا آدم يهضر رب العالمين تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه نشتيك لحظة الواسطة رب العالمين يهضر واحد آدم عليه السلام. ممن من الأنبياء الذين تكلموا مع الله عز وجل بغير واسطة منه موسى عليه السلام. موسى عليه السلام يهضر واحد رب العالمين، ولهذا يشهر الصفائي توشهر الصفائي كليم الله عليه السلام، يعني يهضر رب العالمين. كذلك منه يهضر واحد رب العالمين بغير واسطة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعرج اوتلني في سدرة المنتهى يهضر واحد رب العالمين. والسؤال يتنا أسمي قهضر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحيد رب العالمين ليلة إساء المعرج وليش الواسطة يا رزق أكا ده شو ذي الحاجة يجوجب رب العالمين في الله سميرنا الصلاة. أعلم أن الصلاة يوجبت رب العالمين بلا واسطة ودي شيء على جبريل الناس الناس أديالي باش أزديني. ثم بعد ذلك يتنا سينغض أعظم الأمور دي فرض رب العالمين في لنغي العبادة. ثم بعد ذلك إثناء نسجام غيثنا غنفجر دي تشار جمعك من تشار تركي والله غيثنا بلكت نوم أنه ونغ النصر السنين والله تشار الجمع الغشي لغشيخيهين كذا والله مغ النصر نشري والله النصر نصحيثنا أسملت تجمع عن الغشي مشيخ الشيخ أتتجمع عن الله عز وجل بالصلوات الخمسة كيين دويض النصر إثناء وذوية التقوى. فنسأل الله عز وجل هذه تشار المساجد النظر لله عز وجل الصلاة وتأيثنا كيين. فأعظم أين يفرض في الله رب العالمين أيثنا هي الصلاة ويفرضت رب العالمين بغير واسطة من وراء حجاب يكلم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. أنا حبس دينا أيثنا بباسل السوني إن شاء الله أنكمل وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.